أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعلى خير إن شاء الله. بدأنا كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، وذكرنا من قبل القصد من هذا النوع من الكتب، وهو تكملة مساحة مهمة من الديانة، بأن يعتاد الإنسان ذكر الله عز وجل، سواء الأذكار المطلقة أو المقيدة التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بأسبابها ووقتها بأحوالها، واعتياد هذا وحفظه والمداومة عليه مما يجلب البركة في حياة العبد، خصوصا إذا كان من أهل الاستقامة الذين يتأسى بهم ويقتدى. وتقدم مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، وقبل شروعه في أبواب الأذكار المختلفة قدم ببعض المقدمات، منها قال رحمه الله: فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه: ولكن يناله النيات، ولكن يناله النيات. والآية من سورة الحج معروفة، وسياقها كذلك معروف، لما أمر الله تعالى بذبح الهدي ذكر الله عز وجل أن هذا الهدي الذي يذبحه الحاج لن ينتفع الله عز وجل به، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، وإنما الذي يصل لله عز وجل نياتكم ومقاصدكم بالتقرب إليه. قال: أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف ابن الحسن ابن سعد ابن الحسن ابن المفرج ابن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه، قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك والاعتناء به، يعني وعلى هذا قصد رحمه الله تعالى متابعة السابقين من السلف في هذا الفهم الدقيق، وهو استفتاح المصنفات بهذا الحديث، كما فعل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكما فعل غيره، وهكذا فعل النووي هنا، استفتح مصنفه فجعل أول حديث فيه حديث النية، الإشارة إلى أهمية النية وخطورتها، وأن الأمور بمقاصدها، وأن نظر الله عز وجل إلى العبد إلى نيته، وهذا تنبيه لنفسه أولا ولمن يقرأ كتابه من أمثالنا، ونحن ننتبه إلى هذا إن شاء الله تعالى في مطلع هذا الكتاب المبارك، أن تكون نيتنا فيه وجه الله عز وجل، وهكذا في بقية أعمالنا من العلم والعمل جميعا نقصد وجه الله عز وجل، ومهما زاحم هذا المعنى شيء من مقاصد النفوس وحظوظ النفوس فإننا ندفع ذلك وندافعه ونرده ونجاهد النفس فيه حتى يصفو العمل لله عز وجل، فننتفع ويكتب لنا ثوابه وأجره وثمرته في العاجل والآجل، وإلا كان أحدنا خاسرا بسوء قصده وسوء نيته، ولا ينتفع إلا المخلصون. ولهذا عقب الحديث بجمل من آثار السلف فيما يتعلق بهذا المعنى الإخلاص. قال: روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، يعني تنبيها على خطورة النية. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم، إنما يعطى الناس والمعطي هو الله سبحانه وتعالى على قدر نياتهم. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذا ملحظ دقيق من الفضيل رحمه الله، وذلك أن بعض السالكين قد يخاف على قصده ويخاف على نيته ويعالج نيته فيجد فيها قصورا فيقول به هذا إلى أن يترك العمل، ويقول: خير لي أن أترك العمل، لأنني إذا عملت لاحظت الرياء من نفسي، فكيف أعالج أترك العمل؟ فبين الفضيل أن ترك العمل هو الرياء بعينه، أما لو كان العمل لغير الله هذا ليس برياء بل هذا شرك، فأنت دائر إذا تركت العمل لأجل الناس أو عملت لأجل الناس دائر بين مصيبتين الرياء والشرك، وكلاهما شرك لأنك لاحظت الناس في الترك وفي الفعل. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، يعني ألا تلاحظ الناس لا في الترك ولا في الفعل، إذا تركت لا تقصد الناس، وإذا فعلت لا تقصد الناس، وقد يصعب عليك هذا، فكيف يكون الحل؟ بالدعاء وإنزال الحاجة بالله والمعالجة والمصارعة للشيطان والمخالفة لهوى النفس. والصادق يوفق والحريص يوفق إن شاء الله. إذن ليس المطلوب لا أن تعمل للناس ولا أن تترك للناس، وإنما المطلوب أن تجرد قصدك لرب الناس سبحانه وتعالى، هو الذي ينفعك، هو الذي يثيبك، هو الذي يملك نفعك وضرك. وإلا من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. فقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. هذه مقامات عالية، لكن نحن نجتهد أن نأخذ منها ما نستطيع. وأين هذا؟ الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه. لا يلاحظ الخلق، لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق. وأحدنا إذا وضع موضعا أو قام مقاما أو وقف موقفا فإنه يحب أن تكون صورته أمام الناس حسنة، فلو اختلت الصورة أو اهتزت فإنه يكره ذلك، فضلا عن أنه يسعى لتصحيح موقفه أمام الناس ويحدث نفسه لما لم تكن هكذا ولما لم تكن هكذا. هذا كله مما ينافي الصدق. ليس معنى هذا أو وليس من هذا أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الشبهة، هذا وارد وهذا مشروع وهذا لا بد منه خصوصا لمن كان يقتدى به، لكن المقصود أن يكون هذا قصده، لا أن يكون قصده التجمل أمام الناس والتزين في عيون الناس. ولهذا قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه، فهمه في الحالتين إصلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. يعني إذا عمل عملا يكره أن يطلع عليه الناس، لو اطلعوا دون حرصه على اطلاعهم الأمر واسع، لكنه لا يحب ابتداء أن يكون الناس يرون عمله، لا يحرص على هذا. علامة ذلك أنهم لو رأوا كره، ولو أثنوا لم يحب ثناءهم خشية أن يكون ذلك رياء، بل هو لا يلاحظ هذا أصلا ولا يريده ولا يرضاه، وأجمل عنده وأحب إليه أن يكون عمله بينه وبين ربه. قال ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، يعني لو اطلعوا على شيء سيء يقول هذا عملي وهذا حظي وهذه مرتبتي، فلا يتحرج أن يطلع الناس على السيء من عمله، لكن لا يدخل في هذا أنه يجاهر بمعصيته أو يحدث الناس بذنبه، ليس هذا من هذا. وإنما إذا اطلع الناس على شيء من عمله لا يغتم لهذا ولا يكون هذا قائده، وإنما قائده الإخلاص. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، وهذا أيضا شديد، الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، يعني يصبح باطنه كظاهره. وكلنا لسنا هكذا، كلنا ظواهرنا أحسن كثيرا من بواطننا. والإخلاص أن يستوي يكون الظاهر كالباطن، وهذه درجات ومقامات لعلها تأتي إن شاء الله بالمجاهدة وبإدبان الفكر والنظر والدعاء ومعالجة النفس مرة بعد مرة. وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. الإخلاص إفراد الله سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، يعني إذا أطعت الله أفردت الله تعالى بقصدك، يعني لم يكن لك قصد غير الله سبحانه وتعالى، فالذي دعاك ودفعك وحرك همتك إلى الطاعة إنما هو إرادة وجه الله، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله دون شيء آخر. ثم مثل لهذه الحظوظ التي تزاحم هذا المعنى المطلوب، يزاحم إرادة الله حظوظ من حظوظ الدنيا، وهذه كلها تعاكس الإخلاص الذي ينبغي أن يكون في قلبك. قال من تصنع لمخلوق، قد يتصنع الإنسان للمخلوق يتجمل أمامه يريه أنه يعني على الجادة، أنه مستقيم، أنه مخلص، أو اكتساب محمدة عند الناس، يعني السعي في تحسين الصورة والهيئة أمام الناس، أو محبة مدح من الخلق، يحب أن يمدح وأن يثني الناس عليه وأن يقول ما أحسن ديانته وما أغزر علمه وما أجمل سمته وما أحرصه على الطاعة ونحو ذلك، يأنس بهذا، يأنس إذا مدحه الخلق، كما يكره إذا ذموه. هذا كله من حظوظ النفس. أو معنى من المعاني، هذا للتنبيه على أنها لا تنحصر، معاني كثيرة، حظوظ النفس لا تنحصر، وإنما مثل ببعض هذه المعاني وترك لك التأمل في بقية أحوال قلبك. أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى، يعني ليس المقصود إلا أن يفرض الله عز وجل بقصده تقربا إليه وحده. وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن يكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، ولا يمازجه نفس ولا هوى، أو قال نفس ولا هوى ولا دنيا. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص، يعني العقلاء تأملوا في معنى الإخلاص فلم يجدوا إلا هذا المعنى، أن يكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله، يعني إذا تحرك أو سكن، يعني إذا تكلم أو سكت، إذا أقدم أو أحجم، إذا أقبل أو أعرض، إذا أحب أو كره، إذا فعل شيئا أو تركه، يكون هذا كله لله عز وجل في السر وفي العلانية. ولا يمازجه نفس ولا هوى ولا دنيا، يعني لا يخالط هذا المعنى معنى من معاني النفس، يعني حظ النفس وإرادة النفس ورغبة النفس، ولا هوى والأهواء كذلك، الهوى يعني ما يكون من حظ النفس الذي يخالف مراد الله عز وجل، كل محبوب سوى الله سبحانه وتعالى فهو هوى. ولا دنيا يعني إرادة دنيا، عرض من أعراض الدنيا أو غرض من أغراض الدنيا، وما أكثرها من المال والجاه والمنصب والتقرب إلى بعض الناس والتجمل ببعض المعاني، هذا كله من حظوظ النفس. والإخلاص ألا يكون شيء من ذلك. وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق. التوقي عن ملاحظة الخلق يعني تتوقع ملاحظة الخلق، يعني تمتنع، يعني تحترز، تتجنب أن يكون عملك ملاحظة للخلق. والملاحظة من اللحظ، يعني النظر، يعني يكون همك نظر الناس إليك. والصدق التنقي عن مطاوعة النفس، وأما الصدق فهو التنقي عن مطاوعة النفس، يعني لا يكون همك أن تطاوع نفسك، لأنك لو طاوعت نفسك لا نزلت بك إلى الهاوية، فالنفس تشتهي وتتمنى حاجتها ومقاصدها. وأما الصادق فهو مشغول بمراد ربه سبحانه وتعالى وليس مراد نفسه. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، يعني الإخلاص يمنع الرياء، والرياء من الرؤية، لا يحب أن يراه الناس ولا أن يطلع على عمله. والصادق لا إعجاب له لأنه لا يرى نفسه، ومن ثم ليس عنده فرصة لكي يقف ويتأمل في حاله فتعجبه نفسه، ولأنه صادق فهو ماض في طريقه ليس إلا مع ربه سبحانه وتعالى، فلا يرى لنفسه شيئا، حتى العمل الذي يعمله يراه من الله محض توفيق ومنه، فكيف يعجبه عمله وهو لا يرى أنه عمله، وإنما هو محض توفيق. وأما غير الصادق فإنه بعد العمل يأنس إلى هذا ويفكر فيه ويقول: لقد أحسنت اليوم، وقد قمت بما ينبغي، وقد كان هذا العمل من خير العمل، ويبقى يلاحظ عمله حتى يصيبه الإعجاب، فإذا أعجب لم يقبل الله عز وجل منه عمله، أعوذ بالله من هذا. قال وعن ذي النون المصري رحمه الله تعالى قال: ثلاثة من علامة الإخلاص، أو قال ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. هذه علامات من علامات الإخلاص، نقلها المصنف رحمه الله تعالى عن هذا الإمام في هذا الباب. استواء المدح والذم من العامة، يعني عامة الناس سواء مدحوك أو ذموك هذا يستوي عندك. لماذا؟ لأن قضيتك ليست مع الناس، إذا مدحوا هذا مدحهم هم، وإذا ذموا فهذا ذمهم هم، أما أنت فلست مشغولا بمدحهم أو ذمهم، وإنما الذي يشغلك أن تكون ممدوحا عند الله سبحانه وتعالى، وتخشى أن تكون مذموما عنده. لهذا قال: استواء المدح والذم من العامة، يعني من عامة الناس، يعني ليس مشغولا بملاحظة الناس أو مراقبة الناس. وعلامة ذلك هو الاختبار العملي، أن تنظر في حال قلبك إذا بلغك مدح الناس أو إذا بلغك ذمهم، فإذا أنست بمدح الناس وأعجبك ذلك فهذا ليس من كمال الإخلاص، وإذا كرهت ذمهم وساءك ذلك فهذا كذلك ليس من كمال الإخلاص، وإذا وجدت نفسك لا تتأثر بذمهم ولا مدحهم فهذا من علامة الإخلاص. أنزل هذا على نفسك، لم ترى أحدا مخلصا، لا أنت ولا غيرك، إلا أفراد من الناس لا نعرفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يجملنا بهذا المعنى، وأن يكملنا، وأن يرحم ضعفنا وعجزنا وقصورنا وتقصيرنا، وأن يجعل ما ننقله من المعاني ونتناقله ونتدارسه لنا لا علينا. قال: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، يعني وأنت تعمل تنسى رؤية العمل داخل العمل، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، يعني قد تجتهد لكنك تنسى أن ترى عملك، لأن العمل خرج لله عز وجل، وإلا لو رأيت العمل قادك إلى الإعجاب، وهذا بلاء يفسد الإخلاص. فلو كنت عامة الليل مصليا قانتا ذاكرا، فمع طول قيامك أنت لم تلاحظ أنك قائم، ولم تلاحظ أنك ساهر، ولم تلاحظ أنك مجتهد متهجد، وإنما ملاحظتك أنك عبد قائم في خدمة سيدك على وجه التقصير والتفريط والتضييع، وأنه لولا قبوله وتوفيقه وإعانته لما كان منك ذلك. لكن إذا رأيت هذا العمل وحدثتك نفسك في أثناء العمل وقلت: أنا منذ ساعتين أو ثلاث ساعات قائم لله عز وجل، وربما كثير من الناس نائمون، فهذا من رؤية العمل، وهذا مما يخدش الإخلاص. قال: واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، هذه العلامة الثالثة من علامات الإخلاص، اقتضاء ثواب العمل، أي طلب ثواب العمل في الآخرة، يعني وليس في الدنيا. بعض الناس يطلب ثواب العمل في الدنيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أما الطريقة المباشرة هذه ممجوجة وفجة ومعلومة، لكن مداخل الشيطان في اقتضاء ثواب العمل بطريقة غير مباشرة، يعني أن تعمل وتحدث نفسك أن الناس يكرمونك لأنك صاحب عبادة أو صاحب ديانة أو طالب علم، فتحب إذا بعت أو اشتريت أن يجلك الناس أو أن يهابوك، وإذا حضرت مجلسا أن يوسع لك، وإذا طلب الكلام أن يقدموك، وتكره إذا قصروا في حقك كأن تثار قضية فلا تستدعى للكلام فيها، لا يقال لك ما قولك يا فلان، ما قولك يا فلان، أو تجلس في مجلس فلا ينتبه الناس لك فيقول تفضل وتقدم أو نحو ذلك من المقاصد، فكأنك ترى لنفسك حقا وتتقاضى هذا الحق من الناس وتكره أن يقصروا في أداء هذا الحق، وهذا معنى اقتضاء ثواب العمل في الآخرة، فكأنك تريد ثواب عملك بإحسان الناس إليك وتوسيعهم لك المجلس وتقديمهم لك في الكلام، لكن المخلص لا يرى نفسه، يرى أن نفسه الجاهلة الظالمة، وأن الناس مهما أهملوه فهذا حقه، ومهما أعرضوا عنه فهو أهل لهذا، ولا يرى أن الناس يقدمونه أو يثنوا عليه أو نحو ذلك، وهذا أيضا من أدق معاني الإخلاص. وهذا أيضا ليس عندنا، لا هو ولا الذي قبله ولا الذي قبله، فنحن فقراء في هذا كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الفقر في هذا غير مطلوب وغير جيد وغير حسن، ينبغي أن تكون فقيرا في هذا الفقر، ليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب أن تكون على قدر هذه المعاني مهما استطعت. والمعين الله سبحانه وتعالى. قال: وروين عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. أقل الصدق، وأنت يعني لا تطمح في هذا القليل فكيف بأكثره؟ أقل الصدق استواء السر والعلانية، يعني أن يكون ظاهرك كباطنك وسرك كعلانيتك. وعن سهل التستري: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. داهن نفسه من المداهنة، يعني وإنما لابد أن يكون صادقا مع نفسه، لا يداري نفسه ولا يعللها ولا يعطيها بعض ما تحب، لأن المداهنة داهن الرجل صاحبه، يعني عالجه وأعطاه ما يعني يسكته به ويجعله أو يقبل أو يجعله في وفاق معه، وقد يتنازل له عن بعض ما يريد رغبة في إرضائه. فمن داهن نفسه يعني سمح لها ببعض حظها وأعطاها وأراد أن يخلص من ضغطها بأن يخلي بينها وبين المعنى الذي تحبه، هذا خلاف الصدق. أو غيره من باب أولى. وأقوالهم في هذا غير منحصرة، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق. وأقوالهم في هذا يعني أقوال السلف في الإخلاص ومعناه ومراتبه ودقائق معاني غير منحصرة، هذا صحيح، لأنه ما من أحد من السلف إلا ويؤثر عنه تفسير لمعنى الإخلاص ويلاحظ فيه جانبا من الجوانب، وكل ما قالوه مفيد ومهم. نحن نحتاج إلى مثل هذه الأقوال أن نقرأها كثيرا وأن ننزلها على أحوالنا، وإذا نفتضح، ولعلنا إذا افتضحنا نصحح ونراجع ونعالج، ولعل الله عز وجل إذا رأى همك واهتمامك وخوفك وحرصك وشغلك بهذا المعنى وتحصيله وفقك إليه. وليس إلا هذا الحل، ليس هناك حل آخر، ليس في المستطاع أن يتصور الإنسان أنه قادر على تحقيق هذه المعاني بنفسه، وإلا فالمعول على توفيقه سبحانه وتعالى. ولهذا كثر دعاء السلف في هذا الباب، يدعون الله سبحانه وتعالى بالتوفيق إلى الإخلاص والصدق. ومن أجمع ذلك ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعوذ بالله من الشرك، دقائق الرياء فيما علم ولحظ وانتبه، وتبقى أمور قد لا يعلمها الناس من دقتها. قالوا أستغفرك لما لا أعلمه، إن بدر شيء غلبت النفس فيه ولم ينتبه إليه فالله سبحانه وتعالى من وراء ذلك يعفو ويصفح ويغفر، وهذا الظن فيه سبحانه وتعالى. هذا أيضا مدخل نقف عنده ونكمل تباعا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.